الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الطحاوي رحمه الله وغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين ونور بصائرنا أجمعين، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى سأصليه سقر، فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الكلام على هذه القطعة العظيمة في جمل من المسائل كثيرة، سوف نستغرق فيها إن شاء الله هذا الدرس مع الدرس الذي يليه، فأسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يشرح صدورنا لقبول الحق. الكلام على هذه القطعة في جمل من المسائل: المسألة الأولى، إن قيل لك ماذا يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل؟ الجواب: يعتقد أهل السنة والجماعة في كلام الله عز وجل ثلاث اعتقادات. الاعتقاد الأول أن الله عز وجل متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء، فالله عز وجل مما يوصف به أنه متكلم، وهي صفة دل عليها دليل النقل والعقل والاعتبار الصحيح. أما من النقل فقول الله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، وقول الله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال الله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. بل إن عندنا في ذلك قاعدة تقول إن كل آية فيها قال الله أو يقول الله ونحو هذا فهي دليل على صفة الكلام، ولذلك فهذه الصفة قد دلت عليها أدلة كثيرة جدا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد أجمع على إثباتها أهل السنة والجماعة، فاعتقدوا أن الله عز وجل متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. المسألة الثانية، ومما يجب اعتقاده أيضا في كلام الله عز وجل، أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء من عباده، وقد انعقد إجماع أهل السنة على أن الله متكلم وأن كلامه يسمعه من يشاء، كما سمعه موسى لما أراد الله عز وجل لموسى أن يسمع، وكما يسمعه جبريل بالوحي لما أراد الله عز وجل من جبريل أن يستمع. قال الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فعندنا في هذه الجزئية العقدية نقطتان. النقطة الأولى: ما الدليل على أن كلام الله بحرف؟ الجواب: لقد دلت على ذلك الأدلة الكثيرة، منها أننا نجد في القرآن في بدايات كثير من السور ما يسمى بالحروف المقطعة، كألف لام ميم، ألف لام ميم صاد، حاميم، عين سين، قاف، طا، سين، ميم، وهذه كلام الله وهي حروف، فأفاد هذا أن كلام الله عز وجل بحرف. وكذلك يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هذا القرآن فلكم بكل حرف منه حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فوصف القرآن الذي هو كلام الله بأنه حرف. وكذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا وعنده جبريل فسمع نقيضا فوق رأسه، فرفع رأسه فقال جبريل: هذا باب من السماء فتح لم يفتح قط قبل اليوم. فنزل ملك فقال: هذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض قبل اليوم قط. فسلم ذلك الملك على النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. فهذا دليل على أن كلام الله عز وجل بحرف. وكذلك في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنزل القرآن على سبعة أحرف. وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على تقرير هذه العقيدة. النقطة الثانية: ما الدليل على أن كلام الله عز وجل بصوت مسموع؟ الجواب: لقد دل على هذه الجزئية العقدية أدلة الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قول الله عز وجل: وناديناه، بل كل آية فيها إثبات نداء الله عز وجل فهي دليل على أن كلامه بصوت يسمع، لأن النداء في لغة العرب إنما هو الصوت المرتفع، فلله عز وجل صوت يليق بجلاله وعظمته ليس كأصوات المخلوقين، فإن صوت الله وإن اتفق مع أصوات المخلوقين في مجرد الاسم، إلا أن المتقرر بإجماع أهل السنة والجماعة أن الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وأن الاتفاق في الاسم الكلي العام المطلق لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص كما شرحناه سابقا، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال الله عز وجل: إذ فناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. وقول الله عز وجل: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عفواً وقول الله تبارك وتعالى: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وفي الآية الأخرى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وكل آية فيها نسبة النداء لله عز وجل فهي دليل على أن كلامه بصوت مسموع. بل إن هناك أدلة صرحت بمسمى الصوت، وهي ما في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى يوم القيامة: يا آدم فيقول لبيك ربي وسعديك. قال فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. قال فينادي بصوت، فأثبت النداء وأن هذا النداء بماذا؟ بصوت، والذي ينادي إنما هو الله عز وجل. إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999 في النار وواحد إلى الجنة، الحديث المعروف. وكذلك يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، الحديث المعروف لديكم. وكذلك أيضا يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء أي الوحي ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان أي على حجر، كأنه سلسلة على صفوان أي حجر أملس ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي العظيم، وهو العلي الكبير. فهنا أفاد أن الله إذا تكلم بالوحي سمعته الملائكة، ومن أجل ذلك تأخذها الرجفة والرعدة الشديدة حتى تضرب بأجنحتها خضعانا وخوفا من الله تبارك وتعالى. ولو كان كلام الله عز وجل ليس بحرف ولا بصوت مسموع لما حصل لها مثل ذلك. وفي الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر الله العباد يوم القيامة، يحشر الله العباد يوم القيامة، انتبهوا، فيناديهم بصوت بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان، الحديث بتمامه. ووجه الدلالة منه ظاهرة، وقد أجمع أهل العلم رحمهم الله تعالى على أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء. المسألة التي بعدها، ومما يجب اعتقاده في كلام الله عز وجل، أن كلامه سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الآحاد. فإن قيل لك: وما المقصود بقولك قديم النوع؟ فنقول المقصود بذلك أن أصل القدرة على الكلام صفة ذاتية لا تنفك عن الله عز وجل، فهو قادر على أن يتكلم في أي وقت شاء أزلا وأبدا، لأن سلب قدرة الله عز وجل على الكلام توجب ثبوت صفة النقص، وهي العجز عن الكلام، وهو المسمى في الشريعة بالبكم، يعني أن يكون الأخرس لا يتكلم. وأنتم تعرفون أن كل صفة يقتضي أن الصفة الذاتية هي الصفة التي لا يصح اتصاف الله عز وجل بنقيضها. فإذا باعتبار أصل القدرة على الكلام فالله عز وجل متكلم، فإذا الكلام صفة ذاتية باعتبار أصله. وقولنا باعتبار أصله أي باعتبار القدرة عليه، فالله عز وجل لم يزل متكلما قادرا على أن يتكلم متى شاء كيف ما شاء بما شاء عز وجل، وأن القدرة على الكلام صفة قديمة لله تبارك وتعالى لا أول ولا نهاية لها. فإن قلت: وما معنى قولك حادث الأحد؟ فنقول معنى قولنا هذا أي أن أفراد الكلام وأحاده التي يتكلم الله عز وجل بها هذه صفة فعلية. فقول الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن، إنما تكلمه بهذا النداء حصل في ذلك الوقت، فإذا كان الله يتكلم الآن فكلامه وأفراد كلامه التي تتجدد هذه صفة فعلية، وأما أصل القدرة على الكلام فهي صفة ذاتية. وإن كان فهم هذا عسيرا عليكم فأضرب لكم مثالا يسيرا، وهي أنني لو سكت الآن برهة من الزمان هل أوصف بأني متكلم؟ الجواب نعم. كيف أوصف بأني متكلم وأنا ساكت؟ فأقول نصفك بالكلام باعتبار أصل قدرتك عليه متى شئت، فأنت موصوف بأنك متكلم، إذ الذي لا يقدر على أن يتكلم يقال له أخرس، وأنت لست بأخرس. ولماذا لست بأخرس؟ لأنني قادر على الكلام، لكن إذا بدأت أتكلم وتسمعون أفراد كلامي فبدأت أفعل الكلام الآن، فإذا كلامي باعتبار قدرتي عليه صفة ذاتية، وأما باعتبار أفراده التي تخرج مني فهي صفة فعلية. فإذا فهمتم هذا فكذلك نقول في كلام الله عز وجل: إذ هكذا دلت الأدلة الشرعية المتواترة، فلا يمكن أن نسلب أصل صفة القدرة على الكلام بحق الله عز وجل، بل أصل قدرته على الكلام صفة ذاتية لا تنفك عنه لا أزلا ولا أبدا، لأن سلب هذه الصفة يوجب ماذا؟ يوجب ثبوت نقيضها، وهو البكم أو الخرس، وهي صفة نقص مطلق، والله عز وجل منزه عنها. ولكن إذا صار الله عز وجل يتكلم الآن بالكلمات التي يريدها فإن كلامه الآن موصوف بأنه صفة فعلية. إذن صار كلام الله صفة ذاتية، صار كلام الله صفة ذاتية باعتبار وصفة فعلية باعتبار آخر. فأما باعتبار أصل القدرة عليه فهو صفة ذاتية، وأما باعتبار أحاده وأفراده فهي صفة فعلية. مثال ذلك الكلمات التي سيقولها الله لأهل الموقف يوم القيامة، هل قالها الآن؟ الجواب لا، وإنما سيقولها في موضعه الذي حدده الله ويريده الله تبارك وتعالى. فإذن إذا صدرت تلك الكلمات من الله عز وجل فهي الآن صفة فعلية، صفة فعلية. فإن قلت: وهل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ فإن قلت: هل يوصف الله عز وجل بالسكوت؟ فأقول نعم، يوصف الله عز وجل بالسكوت. وعلى ذلك أدلة نبه عليها أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، وزعم أن ذلك من إجماع أهل السنة والجماعة. فسكوت الله عز وجل من صفات فعله تبارك وتعالى، نقول فيها ما نقوله في سائر صفاته. فكما أننا نثبت أن له كلاما لائقا بجلاله وعظمته، فكذلك لهذا الكلام صوت لائق بجلاله وعظمته، فكذلك لله عز وجل سكوت يليق بجلاله وعظمته. وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: وما سكت عنه فهو عفو، وغيرها من الأدلة. فإن قلت: وهل قولك هذا يخص صفة الكلام فقط أم يتطرق إلى جميع صفات الأفعال كالرضا أم الغضب؟ فهل يقال في الرضا إنه صفة ذاتية باعتبار القدرة وصفة فعلية باعتبار الوقوع؟ الجواب نعم، يقال ذلك. فإن قلت: وهل يقال في الغضب أنه صفة ذاتية باعتبار القدرة على الغضب متى شاء، وأنه صفة فعلية باعتبار وقوع وصدور الغضب منه؟ الجواب نعم، لا بأس به. ولذلك فالمتقرر عندنا قاعدة تقول: الصفات الفعلية ذاتية باعتبار القدرة عليها، فعلية باعتبار آحادها وأفرادها. أفهمتم هذا؟ نعم. الصفات الفعلية ذاتية باعتبار أصل القدرة عليها متى شاء الله، وفعلية باعتبار وقوعها من الله عز وجل وصدورها منه. ولذلك هذا لا يخص الكلام فقط، بل نقوله في سائر صفات الأفعال، وقد شرحنا هذه القاعدة بالتفصيل عند كلامنا على مسألة قدم العالم إن كنتم تذكرون، ولا أظنكم أصلا تذكرون لأنكم لا تراجعون، وأنا معكم لا أراجع أيضا. فالشاهد أيها الإخوان أننا نقول هذا الكلام في جميع في سائر صفات الأفعال، فكل صفة من صفات فعله فهي ذاتية باعتبار أصل القدرة على إيقاعها متى شاء، وفعلية باعتبار صدورها وتحققها منه عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. مسألة جديدة، اعلم رحمك الله تعالى أن الأشاعرة والماتريدية عارضوا في مسألة الحرف والصوت، فيقولون نحن نؤمن بأن الله يتكلم ولكنه الكلام النفسي الذي لا صوت فيه ولا حرف، فليس كلام الله عز وجل مسموعا بالآذان، ولذلك هم يثبتون الكلام النفسي، واستدلوا على ذلك بجمل من الشبه. من شبهتهم مثلا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال فزورت في نفسي كلاما، فوصف الكلام الذي قام في نفسه بأنه كلام، فإذن الكلام الذي يوصف الله عز وجل به إنما هو الكلام النفسي، فالكلام النفسي يقال له كلام، فإن عمر هنا وصف الكلام الذي زوره وقام في نفسه ولم ينطق به بعد بصوت وحرف مسموع سماه كلاما، وهذا استدلال باطل، لأن الكلام المطلق لا يكون إلا بحرف وصوت مسموع، وأما الكلام النفسي فلا بد من تقييده في النفس، فعمر هنا قال لم يقل تكلمت وأطلق، وإنما قال فزورت في نفسي كلاما، فالكلام الذي زوره في نفسه كلام مطلق لا مقيد، ونحن لا نتكلم عن الكلام المطلق وإنما نتكلم عن الكلام المقيد، فالله عز وجل وصف نفسه بكلام مطلق لا بكلام مقيد. فإذا الكلام الذي يقوم في النفس لا يدخل في مسمى الكلام المطلق، ولكن يدخل في مسمى الكلام المقيد، وليس خلافنا معكم أيها الأشاعرة والماتريدية في الكلام المقيد، وإنما خلافنا معكم في الكلام المطلق. ولذلك لو أنك جئت لرجل وقلت له لقد تكلمت قبل قليل كلاما عظيما، فسيفهم منك أنك أخرجته بحرف وصوت، لو قلت بعد ذلك لا لم أخرجه وإنما تكلمت مع نفسي، فيقول طيب يا أخي قل تكلمت في نفسي، فيفهم من معنى الكلام بالإطلاق ما لا يفهم منه بالتقييد. فإذا قول عمر رضي الله عنه فزورت في نفسي كلاما إنما هو الكلام المقيد، فتقول تكلمت مع نفسي، تكلمت في باطني خاطب، وهكذا فلا بأس عليك في ذلك. وأما أن تطلق لفظ الكلام وتحمله على الكلام النفسي فهذا خطأ على اللغة، والمتقرر عند العلماء أنه يجب علينا أن نفهم الألفاظ الشرعية على مقتضى فهم السلف وعلى مقتضى دلالة اللغة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فكان الواجب علينا أن نحمل هذه الألفاظ العربية على المتقرر في هذا اللسان العربي المبين، أوليس كذلك؟ الجواب بلى. وثمة شبهة أخرى عندهم، وهي أنهم قالوا عندنا بيت للأخطل يقول في هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد، فوصف ما في الفؤاد بأنه كلام، وإنما جعل الكلام جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فوصف هذا الشاعر بأن ما يقوم في قلبه هو حقيقة الكلام، فقال الأشاعرة والماتريدية: الحمد لله الذي أنطق هذا الشاعر بالحق، ونحن ندين الله عز وجل بصحة كلام هذا الشاعر، كذا قالوا وبئس ما قالوا. والرد على ذلك أن هذا البيت مصنوع، ونقصد بقولنا مصنوع يعني أنه مكذوب ملفق على الأخطل. ثم نقول كذلك: ومن هو الأخطل أصلاً حتى تستدلوا بكلامه؟ فإنه شويعر نصراني سكير، ولا يمكن أبداً أن نفهم الأدلة الشرعية بناءً على أقوال النصارى أو بناءً على أقوال السكيرين المعربدين. أو يحرف كلام الله عز وجل وينسف كلام السلف الصالح من أجل اعتماد على بيت مصنوع، أو في أحسن أحواله إذا سلمنا نسبته للأخطل لأنه قول شاعر نصراني عربيد سكير، وتحرف أدلة الكتاب والسنة، ويعارض فهم السلف الصالح، وينسف مذهبهم في هذه المسألة من أجل ذلك؟ تالله إنها الأهواء التي تتحكم في أصحابه، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. فهم لا يستدلون بأي دليل، فهم لا يهمهم عين الدليل، وإنما أي دليل يظنون أنه ينفعهم في تحريفاتهم العقدية، فإنهم سوف يأتون به ولا يحترمون عقول السامعين أو المناظرين. فهذا القول قول باطل، فهذا البيت بيت باطل، بل إن هذا البيت له عدة روايات، فروايته المنسوبة التي كثرت في كتب الأدب إنما هي: إن البيان لفي الفؤاد، يعني أن أول ما يقوم البيت الشعري إنما هو بيان وتصوير باطني، ثم يعبر عنه الشاعر بالحروف والكلمات، وليس إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما إن البيان لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على البيان أو على الفؤاد دليلا. وعلى كل حال لا حجة لهم في هذا، لأن الواجب علينا أن نفهم الأدلة الشرعية على مقتضى فهم سلف الأمة وأئمتها، والمتقرر عند العلماء أن كل فهم خالف فهم السلف في مسائل العقيدة والعمل فإنه باطل. ومن جملة شبههم كذلك أنهم قالوا بأن حقيقة الصوت إنما هو الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، إنهم قالوا إن حقيقة الصوت إنما هو ذلك الهواء المنقطع المسموع من الحنجرة، وتعالى الله عز وجل أن نصفه بصوت هذه حقيقته، وتعالى الله أن نصفه بصوت هذه حقيقته، فيلزم من إثبات الصوت لله إثبات أن هذا الهواء يخرج منه، وأنه هواء متقطع، وأن له حنجرة، وكل ذلك لا يجوز على الله عز وجل. فما العمل في ذلك؟ قالوا: العمل في ذلك ننكر الأدلة الواردة في مسألة الصوت. ولم يكلفوا أنفسهم أن يصححوا اعتقادهم حتى يجعلوها متوافقة مع الأدلة. وأجاب أهل السنة عن هذا الهراء والخرافة أن هذا تفسير الصوت المنسوب إلى المخلوق، ونحن لا نتكلم عن الصوت المنسوب إلى المخلوق، وإنما نتكلم عن الصوت الذي يضاف إلى الله. فأنتم لماذا تفسرون الصوت المضاف إلى الله بتفسير الصوت المنسوب إلى المخلوق؟ لماذا؟ لأنهم كانوا يعتقدون أن الاتفاق في الأسماء يستلزم الاتفاق في الصفات، وتلك هي علتهم وطامتهم، أن كل شيئين اتفقا في اسمهما فلا بد أن يتفقا في مسماهما وهيئاتهما. فلما وجدوا أن المخلوق له صوت صاد واو تاء، والله له صوت، فلا بد عندهم في اعتقادهم أن الصوت لا بد أن يكون كالصوت، فماذا يفعلون؟ يحرفون الصوت وينفونه عن الله. وهذا شأنهم ليس في صفة الصوت فقط، بل في جميع صفات الله عز وجل. إنما الحامل لهم على تحريفها وتعطيلها وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة هو اعتقاد المماثلة. فلو أنهم اعتقدوا قول الله عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال، وقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وقول الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، لما وقعوا في مثل هذه التهوكات والتحريفات الباطلة التي أوجبت وقوعهم في حفر عقدية لا مخرج لهم منها. والمتقرر عند العلماء، بل عند العقلاء إن كانوا من العقلاء هم، أن الصفة تختلف باختلاف موصوفها، أن الصفة تختلف باختلاف موصوفها، ومنها الصوت. فإن أضيف هذا الصوت إلى الله صار لائقا بجلاله وعز كبريائه وعظمته، وإن أضيف الصوت إلى المخلوق صار مناسبا لحاله وعجزه وضعفه. فإذا لا يمكن أن تتفق الصفات مع اختلاف الإضافات. فالصوت الذي نشرحه الآن إنما هو صوت الله، فلله صوت يليق بجلاله وعظمته، والصوت الذي شرحوه هم وحرفوا الأدلة من أجله إنما هو صوت من؟ إنما هو صوت المخلوق. فلا نقبل كلامهم هذا ولا تفسيرهم أصلا. وقد ذكرنا سابقا أن العلة في نفيهم لصفة الاستواء تلك اللوازم الباطلة التي التزموها في صفة الاستواء، فهم ظنوا أن استواء الله على عرشه كاستواء المخلوق على العرش. الآن لو أبعدنا الكرسي من تحتي ماذا يحصل لي؟ سأسقط. قالوا لو أننا أثبتنا أن الله استوى على العرش لاستلزم ذلك أننا لو أبعدنا العرش عن الرب لسقط. كلام عظيم لا يجوز أن يقال أصلا، لكننا نقوله من باب توضيح عقيدة القوم والرد عليهم. فالآفة التي قامت في أذهانهم هي آفة التمثيل. فلو أنهم من أول الأمر سلموا استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كاستواء المخلوقين لما لزم عليهم تلك اللوازم التي أوجبت لهم تحريف هذه الصفات وتعطيلها وإخراجها عن مدلولاتها الصحيحة. والخلاصة أن هذا الصوت الذي فسرتموه بهذا التفسير وحرفتم من أجله الأدلة الصحيحة الثابتة في إثبات الصوت إنما هو صوت المخلوق، ونحن لا نتكلم عن صوت المخلوق وإنما نتكلم عن صوت الله. والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات، وما أعظم هذه القاعدة في مثل هذا الباب. ومنها قول ومن شبههم أيضا أن بعضهم قال إنه لا يصح في الصوت حديث، إنه لا يصح في الصوت حديث. وإني لآسف كثيرا أن يقولها الإمام البيهقي رحمه الله، وهو من هو في معرفته بالحديث وطرقه، ولكن الإنسان تغلب عليه أشعريته، ولكنه غلبت عليه أشعريته، فحينئذ قال إنه لا يصح في الصوت حديث، ولو صح لكان متأولا. ونحن نجيب عن كلام الإمام رفع الله قدره ومنازله في الدنيا والآخرة في نقطتين. أما النقطة الأولى فقوله لا يصح في الصوت حديث، فنقول بلى، آجرك الله وغفر لك وجعل قبرك روضة من رياض الجنة، بل صح فيه جمل من الأحاديث، وقد سردت لكم جملا منها، بل إنه قد صح فيه أعظم من ذلك وهو القرآن، وهو النداء، إثبات النداء لله عز وجل. والنداء في لغة العرب لا يكون إلا بصوت مسموع. وأما النقطة الثانية فقوله رفع الله قدره ومنزلته في الدارين، قال ولو صح لكان متأولا، فنقول هذا لا يجوز، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في الكلام حمله على حقيقته، فلا يجوز العدول عن الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل، ولأن المتقرر عند العلماء أن الواجب هو البقاء على الظاهر، فلا يجوز الانتقال من المعنى الظاهر إلى التأويل إلا بدليل صارف، وليس هناك داع ولا دليل يصرفنا عن حمل الصوت على حقيقته التي تليق بجلاله وعظمته. إذن في الحق والحقيقة ليس لمن أنكر حرف الله أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت ليس له ولا مطلق الأدلة، وإنما هي آراء وشبهات أوجبها لهم فساد الاعتقاد وفساد الفهم والتفكير وبعد القلوب عن الاستعانة والاستنارة بفهم سلف الأمة وأئمتها، وهذا جزاء من تنكب عن صراط السلف الصالح وابتعد عن فهمهم، فإنه لن يقع إلا في مثل ذلك وأشد. هل الوقت؟ ومن مسائل هذا الدرس أيضا، هناك دليل عظيم عقلي يثبت صفة الكلام لله عز وجل، وهو دليل ذكره الإمام أحمد رحمه الله وذكره الإمام عبد العزيز الكناني في الحيدة وهو يناظر أحمد بن أبي دؤاد بين يدي المأمون، وقرره كذلك أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى في إثبات أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق، وهو دليل عقلي يحتاج إلى شيء من التأمل والتفكير، ولعلي أستطيع أن أعرضه في صورة واضحة يسيرة بإذن الله، وهي أن عبد العزيز الكناني رحمه الله لما أكثر طرق الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على إثبات صفة الكلام وأن القرآن غير مخلوق ضاق بها صدر ذلك المبتدع وقال: يا عبد العزيز دعنا من الأدلة النقلية ودونك العقل. وهذا شأن أهل البدع، أنهم كلما ذكر قول الله عز وجل وقول رسوله على بعض الاعتقادات فإنه تشمئز نفوسهم وتكفهر وجوههم، كما قال الله عز وجل: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فقال: دعك من النقل يا عبد العزيز الكناني ودونك العقل، هات العقل. قال: سمعا وطاعة، ظنا منه أنه صاحب عقل عظيم، ولكنه كالبعوضة التي تريد أن تناطح أسدا. فقال له: سأسألك يا بشر، أأنت تقول إن كلام الله مخلوق؟ قال: نعم. قال: طيب، أين خلقه؟ أخلقه في ذاته أم خلقه في شيء من مخلوقاته أم خلقه في لا شيء؟ ثلاثة أسئلة. فانقطع ذلك الثور عن الجواب، فقال: أقول خلقه كسائر خلقه. فقال المأمون: لقد انقطعت يا بشر، بينها يا عبد العزيز. فقال: يا أمير المؤمنين، إن قال بشر خلق الله الكلام في ذاته فهذا يثبت أن في ذات الله عز وجل شيئا مخلوقا، وكلنا معاشر المؤمنين نقر بأن الله ذات وصفات هو الخالق وما سواه مخلوق، فلا يكون الله عز وجل محلا للحوادث المخلوقة، فليس في ذاته شيء من خلقه ولا في خلقه شيء من ذاته. قال: عرفنا هذه. والثانية، قال: لو قال بشر بأن الله خلق الكلام في غيره من الأعيان الموجودة في الأرض لاستلزم ذلك أن يكون كل كلام ينطق به الإنسان فهو كلام الله، ولو أن بشرا حدد عينا فلا بد أن يأتي بالدليل الدال على أن هذه العين خصت بالتعبير عن كلام الله عز وجل، وهذا قد التزمه أصحاب وحدة الوجود أتباع ابن عربي صاحب الفصوص، يقول قائلهم الفاجر الكافر: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. قال: وهذا باطل يا أمير المؤمنين، إذ كل أحد سيتكلم يقول إن الله قد خلق الكلام في، ولا نستطيع أن نبطل أن ما قاله ليس من كلام الله. وكلام الناس يقع فيه السب والشتم واللعن والفجور والخنا والدعوة إلى الباطل، أفينسب هذا لله؟ جواب لا. قال: فهمنا هذه، وما الثالثة؟ قال: لو قال بشر بأن الله خلق كلامه لا في ذاته ولا في عين من الأعيان، فإن هذا معارض للعقل، إذ الصفة لا بد أن تكون متصلة بموصوفها، فليس هناك صفة تنفصل عن موصوفها. ما رأيكم لو رأينا وجها يمشي بالحالة وقلنا: وين رايح؟ قال: والله مليت ورحنا نتمشى شوي. طيب وين صاحب؟ قال: صاحبي في البيت قاعد. هل ينفصل الوجه عن صاحبه؟ الصفة لا يتصور انفصالها عن موصوفها. طيب أولستم تسمعون كلامي الآن؟ الجواب: أنتم تسمعون أثر الصوت، ولكن الصوت من صفاتي والكلام من صفاتي، لم تنفك عني. وكذلك رحمتي إنما يظهر لكم آثارها، ولكن أصل الرحمة موجود فيني. وكذلك غضبي إنما ترون آثاره، ولكن أصل الغضب، أصل الصفة موجودة. فهمتم هذا؟ فإذا لا يمكن أن توجد صفة في الخارج منفصلة عن موصوفها. فسكت المأمون وانقطع ابن أبي دؤاد. فهذا دليل عقلي تصك به وجه من يعتقد أن كلام الله عز وجل مخلوق، أو أن القرآن مخلوق. وأعيده مختصرا: إما أن تقول بأن الله قد خلق هذا الكلام في ذاته، فهذا باطل، لأنك تعتقد حينئذ أن الله محلا للحوادث المخلوقة. وإما أن تقول بأنه خلقه في عين أخرى من الأعيان في هذه الأرض، وهذا باطل، لأنك حينئذ يلزمك أن كل كلام في هذه الأرض تنسبه لمن؟ لله عز وجل، وهذا من أمحل المحال وأبطل الباطل. وإما أن تعتقد أن الله خلق الكلام منفصلا عن ذاته وغير متصل بذات أخرى، فهذا معارض للمعقول الصريح من أنه لا يمكن أن تنفصل الصفة عن موصوفها مطلقا. أفهمتم هذا؟ هذا هو ما قرره الإمام عبد العزيز وغيره من أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العويصة التي كثر الخلاف فيها. فإذا خلاصة معتقدنا في كلام الله عز وجل أن الله متكلم بما شاء، أقصد خلاصة الكلام الذي ذهب، أن الله متكلم بما شاء كيفما شاء متى شاء. الثانية: أن كلام الله عز وجل بحرف وصوت يسمعه من يشاء. الثالثة: أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الآحاد. فمن اعتقد هذا الاعتقاد في هذه الصفة العظيمة الجليلة الكبيرة الفخمة من صفاته عز وجل فهو من أهل السنة والجماعة، فهو من أهل السنة والجماعة. انتهى الوقت؟ كم بقي؟ عشر أو أكثر من ذلك، يمكن ربع تقريبا. المسألة التي بعدها ولا أريد الدخول فيها، ولكن لعلكم تكتبون رأسها، وهي: ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن؟ ونشرحها إن شاء الله الدرس القادم. فإن قال لي قائل منكم إن الكلام الذي قرأه الشيخ فهد من العقيدة الطحاوية إنما هو يخص كلام القرآن، فلماذا جئت بصفة الكلام؟ لماذا قدمت الكلام على عقيدتنا في القرآن على الكلام على عقيدتنا في كلام الله عز وجل؟ من يعرف الجواب؟ من يعرف الجواب؟ الجواب: لأن عقيدتنا في القرآن متفرعة على ماذا؟ على عقيدتنا في كلام الله عز وجل. فإذا لابد أن نتكلم على الأمر العام وهو كلام الله، ثم نتكلم بعد ذلك على الأمر الخاص وهو القرآن، لأن القرآن ليس هو كل كلام الله بل هو من كلام الله عز وجل. فكان من المناسب أن نتكلم عن الأمر العام قبل الأمر الخاص. وأما عقيدتنا في القرآن وأدلة ذلك وبيان الشبه وبيان المذاهب المخالفة وكشف الشبه عنها، فإن هذا الكلام سيكون في الدرس القادم بإذن الله تبارك وتعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.